ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ومن الفوائد التي دل عليه الحديث ما صدر به المصنف رحمه الله تعالى كلامه ما يتعلق بالمنع من مشابهة الكفار وهو أصل عظيم من أصول الشريعة وفيه ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الشهير وهو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم وهذا كتاب نفيس ينبغي لطالب علم أن يعتني به لا سيما في هذا الزمان. قال في مقدمته وبعد فإني كنت قد نهيت إما مبتدئا أو مجيبا عن تشبه بالكفار في أعيادهم وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديم والدلالة الشرعية وبينت بعض حكمة الشرع في مجانبة الكفار حكمة الشرع في مجانبة الكفار مطلقا من الكتابيين والأميين وما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم وإن كانت هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة يعني المنع من مشابهة الكفار مطلقا هذه من القواعد والكليات والأصول العظيمة في شريعة الله تعالى ألا يتشبه المسلم بالكافر مطلقا كثيرة الشعب وصلاحا جامعا من أصولها كثير الفروع لكني نبهت على ذلك بما يسر الله تعالى وكتبت جوابا في ذلك لم يحضرني الساعة وحصل بسبب ذلك من الخير ما قدره الله سبحانه ثم بلغني بآخر أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده هذه سنة الله تعالى في كل زمان بمعنى أنه لما بين أن مشابهة الكفار أن المسلم لا يحل له أن يتشبه به بالكفار هناك من تصدى له من أهل العلم فضلا عن عامة الناس من أهل العلم فاستنكر ذلك واستبعده لمخالفة عادة قد نشأوا عليها وتمسكوا في ذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليه هذه إشارة مهمة تدل على ماذا؟ على أن سبب المخالفة أحد أمرين إما وإما إما الأولى عادة نشأوا عليها نشأ على قول ما على عادة ما إذن تركوا هذه العادة مما يشق على النفوس إن ولدنا آباءنا على أمة هذه عادة نشأوا عليها وقد يكون من أهل العلم نشأوا على مذهب كمن ينشأ على مذهب حنيفة مذهب أحمد إلى آخره لا يستطيع أن يخرج عنه بل لا يجوز أن يخرج عنه هذا عندهم حينئذ هذه عادة سيئة نشأوا عليها لا يستطيعون أن يخرج عنها فإذا أتى آت بأنه لا يجوز التعصب للمذاهب نحو ذلك حينئذ لن يرحب به بل سيعاد أشد المعادات لمخالفة عادة قد نشأوا عليها هذا باعتبار النفس وباعتبار ما نشأوا عليه ثم وتمسكوا بذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليه يعني ثم نصوص كل مخالف هذه قاعدة كلية لا يخرج عنها إلا الشواذ كل مخالف لابد أن يأتي به بنص كل مخالف سواء مخالفته كانت كفرا شركا بدعة معصية لابد أن يأتي بماذا بنص من كتاب أو سنة وقد يلجأ إلى أقوال لبعض الصحابة أو من بعدهم أو بعض كلام أهل العلم من أجل أن يقوي قوله من أجل أن يجعله شرعا لأنه إذا علم أنه ليس بشرع وأن الشرع لا يدل عليه علم ماذا؟ علم بطلانه وإذا أدرك الإنسان بطلان القول لكونه لم يستند إلى دليل شرعي حينئذ هذا واضح بين يهجر هو وقوله لكن لابد أن يزين هذا القول بدليل يتمسك به الذي يتمسك به إما عام وإما مطلق أو بعض القول ويترك البعض الآخر الذي نسميه دائما به أو الذي سماه الله تعالى به المتشابه هو باب وبوابة الكفر وهو كذلك باب وبوابة البدعة والمعاصي يأتي إلى قاعدة عامة فيستدل بها قبل ذلك قد يأتي لدليل عام أو دليل مطلق فيستدل به ويبقى ناظرا إليه دون مخصصه أو مقيده. إذن لمخالفة عادة قد نشأوا عليه وتمسكوا بذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليه، هذا ينبغي أن تعتني به في النظر إلى كل مخالف، كل مسألة تنظر فيها وتنظر حينئذ به بهذا الاعتبار. لأنك إذا أردت أن تخرج شخصا ما من عادة قد نشأ عليه، وجد آباءه أجداده علماءه بلده إلى آخره، نزعه هذا صعب جدا، نزعه ومخالفته لما هو عليه هذا من أصعب ما يكون، فيحتاج إلى قوة إيمان، ويحتاج إلى قوة إخلاص، ويحتاج إلى قوة متابعة للشرع. ثانيا الدليل الذي يتمسك به، وأيهما أخف في البطلان والإبطال؟ أيهما أخف؟ الثاني أخف، يعني كونك تقول هذا الدليل العام فهمه كذا وكذا أو مخصص كذا، توقف على دليل آخر حينئذ تلقمه الحجة، لكن يبقى ماذا؟ ما يتعلق به إن وجدنا آباءنا على أمه، هذه صعبة الإزالة. قال فاقتضاني بعض الأصحاب، يعني طلبني أن أعلق في ذلك ما يكون فيه إشارة إلى أصل هذه المسألة لكثرة فائدته وعموم المنفعة بها، ولما قد عم كثيرا من الناس من الابتلاء بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية، فكتبت ما حضرني الساعة مع أنه لو استوفي ما في ذلك من الدلائل وكلام العلماء واستقريت الآثار في ذلك لوجد فيه أكثر مما كتبته، ولم أكن أظن أن من خاض في الفقه ورأى إيماءات الشرع ومقاصده وعلل الفقهاء ومسائلهم يشك في ذلك، يعني ما كان يظن في نفسه رحمه الله تعالى أن من انتسب إلى العلم ونظر في الفقه ونظر في المسائل الكثيرة التي يعلل فيها أهل العلم بكون ماذا يحرم للمشابهة، يكره لي للمشابهة أن يشك في هذا الأمر، بل لم أكن أظن أن من وقر الإيمان في قلبه وخلص إليه حقيقة الإسلام وأنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه إذا نبه على هذه النكتة إلا كانت حياة قلبه وصحة إيمانه توجب استيقاظه بأسرع تنبيه، ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس اللذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه. يعني لو كان عنده إيمان منذ أن يسمع ماذا الدليل مباشرة حينئذ يطلب الحق ويترك ما عليه من باطل، لكن إذا كان ثمران على قلبه حينئذ يكون تمكن الهوى منه أعظم.